كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم. ما زلنا مع سلطان المحبين والعاشقين عمر بن الفارق. ما جئت منا أبغي قرا كالضيف، عندي بك شغل عن نزول الخيف، والوصل يقينا منك ما يقنعني، هيهات فدعني من محال الطيف. لم أخش وأنت ساكن أحشائي، إن أصبح عني كل خل نائي، فالناس اثنان، واحد أعشقه والآخر لم أحسبه في الأحياء. روحي للقاك يا مناها اشتاقت، والأرض علي كاحتيالي ضاقت، والنفس فقد ذابت غراما وأسا في جنب رضاك في الهوى ما لاقت. أهوى رشأ كل الأسى لي بعثا، مذ عاينه تصبري ما لبثا، ناديت وقد فكرت في خلقته، سبحانك ما خلقت هذا عبثا. يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد، وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.